إذاعة صوت الأقصى تقدم من ملفات أنين القلب الحب والرصاص الحلقة 11 قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب. قام بأداء الأدوار أسامة شعبان، سهام أبو شعبان، أسامة العربيد، حازم حماد، بهاء الحايك، آية الطيب، إسلام العثماني، شريف نبيل، محمد نبيل، عبد الكريم أبو جاسر، مؤمن الأفندي، صهيب الحاطوم، نصر زيارة. موسيقى تصويرية محمد سعيفان. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب. يلا يا أحمد جاهز؟ الله يسهل عليك يا سعد ويكرمك بالجنة يا رب. جاهز يا أبو جندل؟ جاهز. من حد ما يطلع صوت الانفجار اعمل حسابك على طول حنتحرك. ولا يهمك أبو جندل ولا يهمك. يا رب يا رب يا رب. الله يرحمك الله يرحمك يا سعد. الفردوس الأعلى بإذن الله. يلا يا أحمد يلا بسرعة انسحاب. يلا وراك أبو جندل. يلا يا أحمد يلا يا أحمد امشي امشي. تقلقش يا أبو جندل تقلقش هين وراك. رضاي عليك يا في الفيد فؤادي. شايف يا أبو جندل قاعدين بيقيموا في الجثث. حررها ولا تتركها رهيني. الله لا يقيمكم يا كلاب. يا ابن القدس أغلى من أولادي. انتو والقدس من نفس الطيني. كانت فرحتك قصدي ومرادي. حتى بعرسك تزهر سنيني. انا بدي لبسك ثوب الشهادة واحمل نعشك وارفع جبيني. كله منك يا صبري كله منك. انت اللي خليتنا نروح مع الشهيد وننحجز في المستشفى. انا مش عارف هلقيتنا ما اروح ايش بدي احكي لابويا. اي هو يعني ابوك مش عارف انه الدنيا حرب والمواصلات صعبه؟ ما انت مش عارف عقولهم الكبار يعني. ما هو المشكله كمان كل ما بدنا نتصل جوالاته ما بتلقطش. وبعدين انا كمان زيك يعني ما نتنح يعملوا لي قصه. انا بدي اروح واللي يصير يصير. وين اللي هلقيت يا حاتم؟ بدي اعرف وين اللي هلقيت. وين كنت لك يومين ما تبينش يابا؟ يابا قلت لك كنت في المستشفى ايش بدي اسوي. واحد طالع من داره يومين وبتصلش في اهله وفي الاخير بقول لهم ان انا كنت في المستشفى. هاي اللي صار يابا. اطلعنا مع شهيد وانحجزنا في المستشفى. والله انا يابا ما بصدقك من هان لهان. طب ليش يابا؟ انا ايش عملت لهالدرجه؟ لهالدرجه ونص يابا. انت مش عاجبني يابا وتحركاتك في الحرب كلها مش عجباني. طب ايش بدك اياني اسوي يابا؟ بدك اياني اروح اشتغل في المقاومه؟ طب يا ريت يا ريت يشغلوني. اتوسط لي يابا انا هالرشت كبير مش راضين ياخذوني. قل لي يابا ايش بدك اياني انا اعمل عشان انا اكون في نظرك سيد الرجال. اسمع كل الشيء اللي بتمشي معاهم انت مش داخل مخي. ولفك ودورانك وتحركاتك كله مش داخل مخي. خلص يابا ايش اللي بدك اياني اعمله انا تحت الامر. أبو جندل قربنا على عين النفق. الحمد لله ربنا الحامي ربنا الحارس. مالك يا زن مش عوايدة؟ مش عارف يا حمادة خايف يصير حاجة للشباب. هي هذا أول مرة يطلعوا يا زن؟ كذا مرة طلعوا وربنا وفقهم ورجعوا سلمين. مش عارف يا عبد مش عارف يا حمادة. أنا إحساسي بيعمل لي مشكلة لأنه ما بيخيب بالمرة. يزن انت لو انك عسكري ما بتتقصر. احنا هان بنتسابق على الشهادة لانها اسمى امانينا. صوت الشباب وصله. شايف شايف يزن احساسك المرة هذه كذاب. الحمد لله على السلامة أبو جندل، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، الله يسلمك. الحمد لله على السلامة يا أحمد، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا حمادة، الله يسلمك. الحمد لله على السلامة أبو جندل، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، الله يسلمك عبد الفتاح. الحمد لله على السلامة يا أحمد، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك عبد الفتاح. يعطيهم العافية الشباب. الله يعافيك. الله يعافيك يا يزن. شو؟ وين سعد؟ سعد؟ أيوه سعد، مش أنتوا طلعتوا ثلاثة؟ جهزت السحور؟ بقولكم وين سعد؟ أبو جندل، وين سعد؟ سعد استشهد يا يزن. نعم؟ أنت بتحكي جد ولا بتمزح؟ صحيح، سعد استشهد، وقبل ما يستشهد قال سلمولي على يزن وقولوا له إنه بحبك كتير. إيش؟ استشهد عن جد؟ سعد لسه بده يتجوز يا أبو جندل وبده يظبط له حفلته. لا لا لا لا لا لا أحمد هدي أخوك، أحمد هدي أخوك. خلاص يا يزن خلاص، هو كان أمنيته من زمان الشهادة. اهدى يا أخوي وادعي له يا أخوي إنه ربنا يتقبله. سعد سعد سعد سعد سعد راح راح. خلاص يا أخوي خلاص، يعني أنت معرفتك فيه كلها من وقت إيش؟ من وقت إيش؟ الحب يا أحمد دايما خارج أي إطار زماني ومكاني. ممكن تشوف إنسان تقعد مع ثانية واحد بس وتحبه وكأنه ساكن في قلبك له 1000 سنة، وممكن تعيش مع إنسان 1000 سنة وما يترك أثر جواتك ولو ثانية واحدة من الحب. سعد سعد سعد الله يرحمك. والله وألف حمد لله على سلامته. وين كاين ابنك؟ كان راح مع شهيد على المستشفى ومحجوزين هناك في المستشفى ومش عارفين يروحوا باقين، وانت عارف ليلي صار قصف على باب المستشفى واستشهد 4. اذا كان هيك عذرهم معاهم، حرام هيك يا ابو خليل، حرام تظلمهم وتقسى عليهم. انا ماليش في غيري، انا الي في ابني يا ابو نافذ. يا ابو نافذ يا بركة، انت شايف كيف الوضع بخوف؟ انت بتشوفش اللي بمسكون في الليل يا ابو نافذ؟ اللي بقعد يبلغ واللي بقعد يراقب واللي مش عارف ايش. فعلا يا ابو خليل، زي العميل اللي كان يراقب دار ابو مروان. ها ايك جبت بنفسك يا ابو نافذ، كتر اللي تلفلف والله ما بيجيب نتيجة. بالحرب الواحد يضل في بيته ويستر حاله ويريح راسه. ربنا يجيب اللي فيه الخير يا ابو خليل. ابنك يا ابو خليل بلا مؤاخذة في هالكلمة، ها لو تربى في المسجد ما كانش صار هيك. لا اصحى مخك يروح لبعيد يا ابو نافذ، ابني اشرف من الشرف، والله بيساعد الغريب قبل القريب، بس انا بديش كتر حركاته. انت بتعرف انه جاب 3 كابونات على حسابه ووداهن لدار ابو مروان؟ لدار مين؟ لدار ابو مروان. سواق الخط اخته لابو مروان، هي وجوزها مخلي عنده، وجوزها مسكين مريض وعنده 9 اولاد. اها يلا ربنا يقدره على فعل الخير. وينك يا صبري؟ وين هالغيبة يا راجل؟ وين بدي اروح؟ وين بدي اروح يعني؟ ما هينا في هالدنيا تحت ضرب القنابل والصواريخ والمدافع. الله والله حسستني انك محمد الضيف يا زلمة. يعني انا بكذب يعني؟ مش حياتنا كلها ضرب وصواريخ فوق روسنا؟ المهم ايش اخبارك؟ ايش اخباري؟ زي هالناس، بستنى استني تخلص الحرب لأطلع من هالبلد. تسيب بلدك وتهاجر؟ روح يا عمي، مبروك عليك البلد. راح يجي يوم وتعرف انه بلدك احسن بلد وأأمن بلد. ايه صحيح ذكرتني. قول مين العميل اللي قتلوه قبل فترة؟ وين؟ طخوه على باب المدرسة في الليل. انا عارف، بكون عميل الله لا يقيمه. قصد من دار مين؟ واحنا ايش دخلنا من دار مين؟ طيب عليه اعترافات، عليه اشي؟ يا عمي وانا ايش دخلني؟ هو انا اللي حققت معاه وقتلته؟ وبعدين ايش انت ايش بدك في سيرة هالجواسيس؟ والله بتمغص مش عارف ولا حاجة، جاي يدون علي. ايش قاعد بتحكي بتبرطم؟ ببرطمش ولا حاجة، اصلا الحق علي سألتك انا. الله يرحمه اخوك يزن، لو كان موجود كان كل اخبار العملاء جاب لي اياهم بالاسم والعنوان والعمر والاعترافات. انا مش عارف ليش الناس فضوليين لهالدرجة. ادعي للمجاهدين يا راجل، ادعي وسيبك من هالسيرة. ايوه هيك، بدي اياك تقوي قلبك وتيجي تصلي في الجامع. انا عارف ربنا اللي بقوي يا ابو نافذ. قلت لك 100 مرة يا ابو خليل، والله ما بقيم الراس الا اللي ركبها. اي ماشي، بس انت شوف العمى وتتعامى وتقول الراس واللي ركبها. بتركبش يا ابو نافذ. لا يا ابو خليل، انت فهمتني غلط. لما اقول لك روح صلي في ارض واسعة وعلى الحدود، ساعتها قول لي بتشوف العمى، بس جامع وهي كل الناس بتصلي فيه. لحتى الان يا ابو نافذ صاروا قصفين 25 جامع. الله يقصفهم يا شيخ، الله يقصفهم ويريحنا منهم هاليهود. بقولوا بدهم يعملوا هدنة 3 ايام يا ابو نافذ. والله هيك سمعت، هيهم بطنطنوا. بيني وبينك يا ابو نافذ، الواحد قرف، رمضان وحار، فيش كهرب فيش مية. أي هو كيف بدك تاخد الاجر يا ابو خليل؟ هو ببلاش. آه يا أخو، بدك إشي؟ بدك أعمل لك سحور؟ بالله تعملي لي كاسة شاي وتحشي لي خبزة جبنة. حاضر حاضر يا أخو. قل لي يا محمود، فيش أخبار؟ زي إيش يعني؟ أخبار؟ والله طولت الحرب يا أخوي. أنت لو جيت لليهود كان بودهم يوقفوا الحرب من أول أسبوع. طيب وش المشكلة؟ المشكلة من مصر. مصر حطت مبادرة والمبادرة هذه ظالمة كتير، يعني المقاومة بتوافقش عليها. طيب ومصر إيش دخلها فينا؟ هاي هي المشكلة. الله ينتقم منهم يا شيخ، الله ينتقم منهم. آه يا أبو خليل، إيش رايك نروح نشقر على أرضنا؟ أنت مجنون؟ وين نروح؟ وين؟ الخبط كله في المناطق هديك. والله بشوفها هي بتروق شوية، يعني ما بتحماش إلا في الليل. أحد ربك يا راجل، شغال الخبط انت مش سامعه؟ تاني حاجة احنا منطقتنا في السلام وفي الحرب بجبتوا فيها. والله عزت علي الأرض. والله ما أنا عارف إيش بدك تستفيد إذا رحت يا راجل. بقصفوا في المستشفيات، في المستشفيات بقصفوا، يعني عالم فيش عندهم رحمة، عشان هيك اللي بيفهم يضب حاله عبدين ما تخلص الحرب. يضب حاله يضب حاله، يعني في الآخر صفينا فراخ. وإيش هالعيشة هادي يا أبو خليل؟ طلقناك يا سبع. العافية عم أبو نافذ. الله يعافيك يا بني، خير؟ في إشي؟ عم أبو نافذ بدي المفتاح تحت الأوضة اللي في الأرض. من عيني يا بني، تفضل. بدك إشي تاني؟ لا بارك الله فيك أبو نافذ. أنت عارف طبعا أنه الإخوة قالوا لي أنه أنا قادر أروح أطلع وانزل على الأرض تبعتك وقت ما بدي. يا بني، أنا وهبت نفسي وأرضي لله، اتوكل على الله. ربنا يكرمك ويثبتك يا رب. يما احنا لوقتش بدنا نضلنا قاعدين عند رصيدي؟ لوقتش؟ لما تخلص الحرب يما، وين بدنا نروح يعني؟ والله يما انا حاسه انه احنا متقلين على دار سيدي. يعني وين يا فاتن بدك ايانا نروح؟ بدك ايانا نتجرجر على المدارس؟ والله يا اختي الواحد ما بيرتاح الا في بيته. على اساس انه بيتنا موجود؟ ما هو بيتنا صاركم حجار يا فالحه. عارفه والله العظيم ما بفكر انه بيتنا انقصف. والله كل تعب عمتي وتعب احمد وتعب يزن كله راح. يروح البيت ويروح الذهب ويروح الحجار، بس ما يروحش ولا واحد من اولاده، يضلهم كلهم حواليا. شكله يما القصف الليله خف على الاخر. هدول لؤمه وخبثه، في ان ورا الموضوع هذا. ان ولا مش ان يما، المهم يخففوا القصف. والله تعبنا يما. ان شاء الله يما، ان شاء الله يا رب نصحى على خبر يقولوا الحرب وقفت. اسمع يما، من حد ما تخلص الحرب واخوتي يرجعوا بالسلامه بدك تجوزي يزن على طول. والله نفسنا نفرح يما، حتى يوم ما تجوز احمد ما فرحنا زي الناس. ان شاء الله يا بنيتي ان شاء الله نفرح. آه يا بني طمني، إيش الأخبار؟ الحمد لله يا عم، الحمد لله، الأمور إن شاء الله كويسة. لا يا بني، أنا اللي بدي أفهمه المقاومة حتقدر تستمر؟ لأنه إحنا مرينا بأيام طويلة، والكلام في الأخبار وغير الأخبار الكلام بيكسر الرقبة. من الآخر يعني المقاومة تبعتنا قادرة تصمد؟ انت يا عم ابو نافس مش عارف هذا الحكي يعني. انا عارف يا بني، المقاومة بصورة عامة بتصمت، بس يا بني عشان انت قريب منهم بدي افهم ايش بقوله. اخواننا بقولوا انه وضعهم كتير كتير كتير كويس، ومستعدين كمان لو ضلت الحرب شهرين ثلاثة حيضلهم صامدين كمان. طيب والذخيرة والسلاح؟ يا عم ابو نافس، المقاومة مجهزين حالهم ومرتبين حالهم لإشي أكبر من هيك. يعني راح تتفاجأ، راح تلاقي المقاومة في نص المستوطنات وحتلاقيها ساحبة بدل الواحد عشرة. ربنا يسمع منك يا بني. بدي أسألك سؤال يا عم ابو نافس بس. اتفضل يا بني اسأل. فيش أخبار عن أخوي يزن؟ والله يا عم ما عندي. الإخوة الكلام اللي حكولي إياه حكيت لكم إياه، قالولي إنه يزن حي يرزق، وهاي اللي بعرفه. ليش يا عم؟ أنت سامع إشي غير هيك؟ لا ما سمعت إشي، بس أنت عارف وضع الحج في الدار وأهل الدار بحزن كتير، يعني يزن وأحمد. بعين الله بعين الله. الله يصبحك بالخير يا حجة. الله يسعد صباحك يا بني. وين؟ نفس الموال كل يوم قبل السحور بتيجي؟ المفروض أجي بعد السحور يما. يما ليش؟ ليش؟ الأمن الداخلي يما مهم جدا في أي حرب من الحروب، وكمان أنت بتعرفي شغلنا شغل داخلي. طيب يما الله يوفقك ويوفقك جميعا. أكلت إشي؟ حكيت لفاتن راح تعملي كاسة شاي وتعملي سندويش جبنة. إيش يا محمود؟ فيش أخبار عن أخوك أحمد أو أخوك يزن؟ والله لسه ما وصلني ولا خبر. والله أنا خايفة يكونوا مستشهدين، ليل نهار بيخبطوا في البيوت وفي الأنفاق هاليهود. حتى لو استشهدوا هم أحسن من الناس، أي ما هو كل يوم هيو 50-60 شهيد بروح. الله أكبر ما أقسى قلبك يا محمود، احكي لك حاجة تطرع الواحد. إيش أحكي لك يعني؟ أحكي لك المجاهدين قاعدين في فنادق 5 نجوم؟ لا، المجاهدين موجودين تحت الأرض في الأنفاق، وموجودين في البيوت المهدمة وفي الشوارع كمان. قوم اتصحر يا يزن. ماليش نفس. قوم يا يزن، اصلا السحور كله تمرتين وكوز لبن. قوم. ابعد عني خلاص ابعد. يزن دخيلك بكف دموع، احنا كلنا معرضين للموت. بتخيل سعد واقف قدامي بجعبته وكلشنو وقاعد بلعب بلحيته، بتخيله بضحك وانا بغنيله، ريحة سلاحه، ريحة عرقه، ريحته لسه جواتي. عالم غريب، عالم غريب يا أحمد. حتى اللي بموت ما بنعرف نودعه ولا حتى ندفنه. إحنا أصلا ممنوع نحلم، حتى وإحنا كمان في النفق اللي هو قبر ممنوع نحلم. كل إشي ممنوع نحزن. عن جد نفسي أحزن زي الناس، نفسي أحزن على سعد زي الناس، زي ما كل الناس بتحزن. بدي أسألك سؤال، كيف بكرة لو أنا طلعت مع الشباب في عملية وما رجعت؟ إيش بدك تعمل؟ مش راح أعمل حاجة يا أحمد. إيش معنى؟ على حساب أخوك أنا. لأني راح أكون معاك، يا بنموت مع بعض يا بنرجع لأمي مع بعض. في قصف، القصف قريب، القصف قريب يما. أسطر يا اللي بتسطر، أسطر يا اللي بتسطر. انزلوا تحت، انزلوا تحت. القصف تحت، القصف تحت على الدار. انزلوا يما، انزلوا تحت، انزلوا تخبوا تغطوا من أي حاجة. تعالوا هان، تعالوا هان، خشوا في الغرفة غير. لا تعالوا على الشقة الثانية على الصالون، تعالوا بسرعة. القصف تكسر علينا، القصف تكسر علينا. يا عمتي الحقيني يا عمتي، مش قادرة أتحرك. صبرين وقعت، صبرين وقعت. طملوا روسكم، خذوا دبابات هذه على المنطقة. ما تخافوش. يا رب يا رب ابعد شر هالملاعين والأنجاس عنا يا رب. شايفة يما 25 قذيفة كلهم على المربع تبعنا. الله يرحمه هذا الزلمة اللي انقصف أمجد. هدول جيران درهلي وهو قاعد المسكين إجته القذيفة، الله يرحمه يا رب. لو كمان شوية يا عمتي لكان القذيفة وصلت في نص الدار عنا. والله إحنا ربنا سترنا بعجوبة. إيه هالدنيا، ما إحنا عارفين وين موديانا. والله يما الواحد أحيانا بيجي على باله يموت ويتريح. وحد مانعك يما؟ انزلي انزلي وموتي. اسلوبك وكلامك هذا كله بحبهوش انا. انا مش قصدي، مش قصدي يما، بس اللي انا بدي اقوله ما حدش يلوم الشعب الفلسطيني لو كله فخخ حاله وفجر حاله في اليهود. مش راضين يخلولنا اي شيء نحس انه في حياه، صرنا نكره كل شيء عشانهم. شده وبتزول يما، شده وبتزول. يا احمد كيف يزن؟ يزن متاثر كثير عشان سعد. اسمع، بدي اعمل اتصالاتي عشان الاخوه يامنوا مخرج ليزن ويرجعوه على الدار. ما ظنيش. شو يعني؟ اخوي لا اظن يطلع برا. الامور كل منابها بتتصعب يا احمد، واخوك لازم يطلع. بقول لك مش حيرضى. هو على كيفه. هذا اخوي وانا عارفه. احمد ارجوك يا احمد حاول تقنعه انه وجوده في النفق خطر عليه ولازم يرجع للدار. بقول لك انا عارف اخوي. اخوي بعد استشهاد سعد قال لي ما برجع الا انا وياك، يا شهداء يا احياء، اما طلوع مش طالع. هو عاد، هو احنا قعدنا في العواطف. القصة مش عواطف يا ابو جندل. ها شو القصة؟ مش عارف. طيب ماشي يا احمد، انا اللي رح اعرف وانا اللي رح اطلعه. ابو جندل ما تعصبش كتير مع اخوي، اخوي عصبي اكتر منك وعقله حجر. ماشي اشوف انا ولا هو. على العافية يا زن. اهلين. انا عارف انه انت كنت تعز سعد وسعد كان يعزه، وانا مقدر هالاشي، الله يرحمه، هذا حال الدنيا. الله يرحمه. على العموم ورغم مرارة الايام اللي شفناها في النفق الا انه كان فيها حلاوة. عارف ليش؟ لا قل لي. عشانك موجود معانا، عشان هيك. ابو جندل مش طالع من النفق، سامع ولا لا؟ يا زن فيش مجال للنقاش في هذا الموضوع، الامور كل منابها بتتصعب علينا وفي أي لحظة ممكن النفق ينقصف. أنت بتتكلم معايا وكأني ولد في الروضة، خايف علي وبدك ترجعني لأمي؟ مش طالع، مش طالع. لعلمك مش حضل في النفق كمان. إيش؟ مش فاهم عليك. حطلع معاكو زي زيكو، يا بستشهد يا بتصاوب يا برجع حي. مش أنت اللي بتخطط وبترسم هان، أنا اللي بخطط وبرسم. أنت اللي بتخطط وبترسم على راسي. بس سعد، بس سعد اللي كان يستنى، كان يستنى يرجع عشان يتجوز خطيبته، يطلع ويستشهد وانا اضل هان زي النسوان عند العرس والفيران. الناس برا بتموت من السرطانات كل يوم، والعوائل بتموت تحت القصف وهم نايمين، وانت خايف علي؟ انت خايف علي ولا خايف على حالك؟ انا ماليش دخل في اللي بموتوا برا، انا عسكري واللي معي عساكر ومبايعين على الموت ومدربين. ابو جندل ارجوك، انا تغيرت كتير. اتغيرت كتير لما عشت معكم ولما استشهد سعد، اتغيرت اكتر وصرت انسان تاني. اسمع يا احمد، انا ما بتحمل قرار اخوك، يعني انا مش مسؤول عنه. اخوك متاثر في استشهاد سعد. شو يعني؟ يعني ممكن. شو ممكن؟ ممكن اجوبن وانا معاكم صح، ولما اشوف الدبابات واسمع القصف اصير اصوت واصير الطم اقول الحقوني يا بسلم حالي. انا راجل غصب عنك، سامع ولا لا؟ اخرس. مش حخرس يا قائد، مش حخرس، وبدي اطلع ولا بده يصير يصير. ابو جندل. ماشي ماشي يا احمد، ماشي يا يزن. والله عشان كنت عايط يعني بتفكرني صغير؟ لا يا حبيبي خلاص، ها فيش دموع، ها والقلب حديد يموت قدامي الف واحد، مش متاثر. ابو جندل انا مستعد اكتب تعهد انه اتحمل مسؤوليه اخوي لو صار له شيء. ماشي يا احمد، ما دام على مسؤوليتك ماشي، وأنا حرفع تقرير للقيادة بكل اللي صار عشان أنا ما أتحملش مسؤولية أي إنسان. اسمع يا أخوي يزن، الليلة بدي أسهر أنا وإنت، بس بدي منك تسمع كل كلمة بحكي لك إياها وتركز على كل التعليمات والتوجيهات العسكرية اللي بتحكي لك إياها. ولا يهمك أخوي، أنا جاهز. بدي أحكي لك آخر كلمة، إحنا يا أخوي مبايعين على الموت في سبيل الله، دربنا معروف، إما النصر أو الشهادة. وانت بتفكرني يعني جاي من المريخ؟ ما أنا منكم ومن هذا الطين ومن هذا البلد، وهذا هو دربي، هذا هو دربي، هذا هو نهجي، هذا هو دربي، هذا هو نهجي.